لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا يقولون ربنا آمنا وما لنا لا نؤمن بالله وإذا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما لنا من الحق وما لنا لا نؤمن إلا وما لنا فأثابهم الله بما قالوا جنات فأثابهم الله بما فأثابهم الله فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها

أحب المعتدين وأقول ولا تعتدوا ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا ولا تعتدوا وكلوا مما رزقكم الله حلالا وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا Thank you.

فكفارته إطعام عشرة مساكين Please. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا.

والله يحب المحسنين. يا الصيد تناله أيديكم ورماحكم تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا يا ومن قتله منكم متعمدا يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم لا تقتلوا الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل يحكم به ذوى أو عدل ذلك صياما أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمري عفى الله عفا الله عما عفا الله عما سلف عفا الله عما سلف عفا الله عما سلف فينتقم الله منه ومن عاد فينتقم الله منه أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة أحل لكم صيد البحر أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما سايق عليك المصطفى أحل لكم صيد البحر وطعامه أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر لما دمتم حرما Thank you. واتقوا الله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا سايق عليك النبي يا شيخ. ماشي. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. متاعا

والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها والجبال أرسيها والجبال أرسيها والجبال شرفتنا مولانا وبارك الله فيك. استشفاء بالقرآن الكريم وبالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بآيات الله البينات اختتم فضيلة القارئ الدكتور أشرف محمد حفني السليني حفل الليلة، وكانت معكم الهندسة الإذاعية والمؤثرات الصوتية بجو ونجا حمادي بالاشتراك مع فراشد أولاد الشيخ حمدي مكسر فيديو أبو غالي. نستودعكم الله وكل عام وأنتم بخير والسلام والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.